يعني الراجح ليس هو الأول وإنما الثاني. فمولى القوم يسمى مولا من أعلى، ومولى المولى يسمى مولا من أسفل. مثاله لأهمية هذه المسألة، مثاله شقران رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فيه الهاشمي مولاهم، لأن الذي اعتقه هو بنو هاشم فكان ولاؤه لهم. ثم إن شقران رضي الله عنه تأثل مالا وملك رقيقا، ثم اعتق رجلا منهم له رواية هو أبو الحباب الهاشمي مولى شقران، فيكون أبو الحباب الهاشمي مولا من أسفل لأنه مولى المولى. فمولى القوم شقران يسمى مولا من أعلى، ومولى المولى يسمى مولا من أسفل، وهو في هذا المثال أبو الحباب الهاشمي. وهذا التصرف هو الموجود في تراجم الرواة عند علماء الحديث، أما التصرف الأول فإنه لا يوجد. فمثلا لا تجد عند ذكر أبي بكر رضي الله عنه أن يقال وهو مولى فلان وفلان وفلان وفلان باعتبار أنه اعتقه، وإنما إذا جاء ذكر بلال قيل بلال بن رباح القرشي مولاهم، لأن الذي اعتقه هو أبو بكر رضي الله عنه وهو من سادات قريش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.